أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نرحب بكل الوجوه الجديدة، مرحبا بكم الوجوه المشرقة المتألقة النيرة الطيبة. تبتم طلب ممشاكم وملأتم المسجد بركة وخيرا وسعادة، ومن أجمعنا بهذه الوجوه في الجنة. قولوا أمين. إخواننا صور متقابلين إن شاء الله تعالى. سنبدأ إن شاء الله اليوم ونشرع في برنامج. طيب، احنا اتفقنا ان احنا الحمد لله برنامج النخب العلمية امتى؟ بعد العشاء. احنا الحمد لله عندنا محاضرات بعد العشاء مكثفة مخصصة، يعني درس خصوصي لمن يريد فقط. اللي عاوز يجي مخصوص يقعد يستفيد، يجي ايه في هذا الايه الوقت، هو وقت الايه بعد العشاء، يفضل مشروع ينور ويشرف يجلس ايه معنا ياخد الايه المحاضرات. طيب، الان سنشرع في درس مهم جدا، ربما هذا الدرس ان شاء الله يمتد معنا طويلا. وهذا الدرس انا اعتبره من اهم الدروس في حياتنا قاطبة، في حياتك كلها. هذا الدرس او المحاضرة انا قسمها دورة صغيرة مش طويلة قوي، 4-5 محاضرات ان شاء الله ورا بعض، ممكن تخلص في شهر شهرين انت ورزقك يعني ان شاء الله. هي دورة التزكية. الايه؟ التزكية. وإن خلاص اللي عايز يطلب علم تأصيلي يجي لنا امتى ان شاء الله؟ بعد العشاء مع بعض كده ونأصل بالراحة. لكن هذا درس للجميع، فالدرس ده عايز يكون الكلام فيه مش كلام علم، كلام بلدي يريح الناس كلها. لكن افضل كلام هنقوله فيها ايه؟ هو التزكية. التزكية. والتزكية هي اصلا وظيفة الانبياء، تعرف كده؟ ما الدليل؟ يعني قد أرسل الله الأنبياء كلهم لوظيفتين، حد يعرفها؟ واحد اثنين. أول حاجة إيه؟ واحدة. أول وظيفة إيه؟ أحسنت يا شيخ عبد الرحمن. أول عمل للأنبياء بعثوا من أجله لا إله إلا الله. بس خلاص اسم الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. الثاني على طول الأدب، يخليك مؤدب. بس وانت عارف المؤدب ده أو الخلوق ده كما ذكرنا من قبل، الأدب ينقسم إلى قسمين: أدب كسبي وأدب فطري. في واحد كده من صغره هو مؤدب، يعني سبحان الله ربنا أعطاه الأدب من صغره، لا شيخ علمه ولا اب قال له شمال يمين ولا حاجه، هو مؤدب ولد كده وديع وهادي ومش بتاع مشاكل، شمال يمين يسمع الكلام حاضر. في ولد عفريت مجنن اهل ده، يحتاج ان يكتسب الادب، يعني ايه يعلمه ايه يتادب. ايضا كما ان الرؤى، ايضا الرؤى تفسير الاحلام قسمين: تفسير الاحلام كسبي وفطري. في واحد كده ست كبيره عندها 90 سنه، يا حاجه نعم شفت امبارح رؤيا كذا، هيحصل كذا كذا كذا يا ابني، دي فطره كده. واحد تاني يكسب العلم ده، يتعلم يجيب كتب ويقرا في الكتب ويقعد مع علماء في التاويل، وواحده واحده يبقى ايه؟ يبقى مؤول، يعبر الرؤى. فهمت ازاي؟ هكذا الادب والاخلاق. واحد تاني هو طالع كده غتت وبارد وكالح وسمج وما عندوش دم ويكيد ويقهر، عد بقى كل الحاجات اللي فيها ايه الكد كلها، سوء الاخلاق سبحان الله، وطفس طفس حاجه كده ايه، وبعدين ايه وغيور وطماع وحسود، يا ابو يعني طفح سبحان الله. قلنا ان هذه الاشكاليه في الطباع، ان انت لما يكون فيك الطباع دي كلها هنحلها ازاي؟ عايزين لها حل، لازم حل ليه. هتفضل كده ولا هتعمل ايه؟ يلا يعني هتفضل بطباعك دي ولا هتحلها؟ عايزين لها حل. طب حلها ايه؟ جل الناس، خلي بالك بقى، الا من رحم ربي، يحتاج الادب كسبا اكتسابا. والدليل بقى ايه؟ قول الله تعالى ايه؟ ها؟ يزكيهم ويعلمهم. سهله كده؟ لسيدنا محمد جه لمين؟ للصحابة. أما يلاقي الصحابي كده يقول لأخوه إيه؟ يا ابن السوداء، أمك سودة، أمك سمرة، يا ابن السودة. يقول له تعال تعال، أعيرته بأمي؟ متعير بأمه؟ يا ضربه ولا خبطه؟ قال له أنت آثم، أنت ظالم. لا لا لا، أنت عيرت بأمه؟ إشارة هي، إنك فيك جاهلية. إيه؟ أنت فيك جاهلية، يعني أنت لسه رجعت لإيه؟ لمشكلتك الأولى اللي أنت كنت فيها، صح ولا إيه؟ فالتاني يفهم بسرعة، يفهم بقى القصة الإشارة، فيروح لأخوه ويحضنه ويتأسف ويعتذر له. شوف بقى، شوف الأخلاق عملت إيه؟ هو كذا جاء لإيه؟ ليتمم مصالح الإيه؟ الأخلاق. فأنت وأخلاقك، أخلاقك جاء في مجموعة من الناس، الأوس والخزرج. تخيل بقى الشباب بتوع العرب، عندهم الآت كده، عنده السيف هنا والخنجر هنا، اللي يقول له كلمة ينتش رقبته. عندهم، ما عندناش ده كده، عندنا كده. لا لا، هناك الشباب الصغير بتوع السنة والإعدادي، ها، في العرب وابتدائي، ها، لحد ستة وثالثة ورابعة كده، عنده أي حاجة يقطع بدراع، يقطع رقبة، يقطع ودن، يموت واحد واقف كده. العرب كلها كده، مفيش غير بالإيه؟ زي دلوقتي اليمن، كلهم يشوفوا ايه؟ بالخنجر، صح؟ بالخنجر هنا، صح ولا ايه؟ حتى الان دلوقتي البلد كلها ماشيه بالمدافع، اليمن كل بيت فيه 5-6 مدافع، في بلد كده خلاص متعود. فالعرب كلهم هو بالسيف والخنجر معاه، ماشي بالسيف والخنجر، ما عرفش غير كده. اللي يقول له كلمه غزوا على طول، تلاقي كلهم كده وجوههم شوارع، ياخد له بشله هنا وبشلتين هنا ومتظبط. حقيقه دي كانت حياتهم. ليه؟ جه بقى عشان يعمل ايه؟ وكل واحد يخش ايه؟ حتى لما اصلا دخلوا الاسلام، كل واحد بيعمل ايه؟ بيخش المسجد بالنبل. والنبل ليه؟ قدام ايه؟ ها؟ بوز. النبل السهل، صح؟ ويخترق ازاي؟ فنهاهم خلاص عن الدخول بالايه؟ بالنصر. في نهي في البخاري كده، النهي عن دخول المسجد بالنصر. ليه؟ في الايه بوس اللي فين؟ بيقول له لما تخش المسجد تصلي، متعود ان هو يخش الجامع يلاقي ايه؟ معاه السهم بتاعه والبتاع عشان يضرب على طول، مستعد. قال له تدخل تمسك نصلك، تخليه بره او تصرف، ما تسيبوش كده طالع كده فيجرح اللي جنبك. ايه الاخلاق دي؟ يا سلام، اخلاق النبوه، صح؟ الاخلاق الايه؟ فجاي يصلح فيهم، عندهم مشاكل يصلحها. فده يشتم اخوه. في مره من المرات قاعدين مع بعض كده، بعدين جه راس المنافقين ابن سلول، ضرب فتيل ايه بينهم. انت منين يا هلا؟ قال من الغوصه. وانت منين؟ وانا معاوميه، مش عارف عن منين. طيب ماشي. ده هوب، كل اتنين مسكين عصي على بعض السيوف، رفعوا السيوف بقت مدعكه. النبي صلى الله عليه وسلم عرف، جه جاري جاري، وقف في نصه كده، رفع يديه، قال، بص بقى كلمات جميله جدا، قال: دعوها انها منتنه. الكلمه دي للعصبية، اللي أنا من بلد كذا، أنا من إنا، وأنت من سوهاج، أنا من المنوفية، ده أنتوا جلد يا أخي، ده أنتوا بخلة، وأنا مش عارف منين، ده أنتوا كرمة. دي كلها دعاوى جاهلية، دعاوى الخيبة. فقال لهم: أبي أتفعلوا ذلك وأنا منكم؟ أبدعوى الجاهلية تدعون؟ يعني ده شغل الإيه؟ الجهلاء، اللي أنا من كذا وأنت من كذا، أنا عندي عضلات وأنت ضعيف. دي كلها أخلاق ذميمة خربانة. سيدنا محمد جه عشان إيه؟ يصلح الإيه؟ يصلح هذا البنيان. يبقى أنت بني آدم كده، هنطلع منك الروح. يلا بسرعة كده، هنوقف مثلا، أنت عامل الشكل كده، وقف هنا كده. بص ركز معايا بقى الحتة دي، قواعد كده، وقف وقف وقف قدامي هنا. هذا رجل مبارك حفظه الله، خليك واقف. طلع منه الروح بتاعته. لو أخرجنا الروح الآن، إيه اللي هيحصل؟ يلا ها؟ سيسقط، صح؟ هاوي ان احنا طلعنا روح منه وحنطناه، اتحنط هيتنه واقف، صح؟ لكن هل فيه شيء؟ اسمه بقى ايه؟ يلا حد يعرف؟ هيبقى اسمه ايه؟ لو الان طلع منه الروح وحنطناه كده وبقى واقف كده قدامنا، اتحنط يا عم الحاج عبد الوهاب، تعبير مؤلم شويه، هقول لك تعبير كده محرج شويه، تعبير زي بقى. اسمه قالب طوب. اسمه ايه؟ قالب طوب. متروح كده ميدان اسمه ده ميدان لازوغ ولا ميدان عم ده، تلاقي واحد كده ايه فرس قاعد كده، وواحد واقف عامل كده، شاف صورته بس عامل كده، ده اسمه ايه ده؟ حجاره. اسمه قالب طوب. استرح. سبحان الله. اسمه ايه؟ قالب طوب. يا شباب انت وانا بالضبط كده زي العمود ده، قالب طوب. صح ولا ايه؟ لو طلعت مننا الايه؟ الروح. طيب نرجعها تاني، نرجعها، يلا رجعها تاني، خد الروح اتفضل. عد معايا بقى، النفخة دي مين نفخها؟ الله تبارك وتعالى. الله، النفخة دي لما اتنفخت خلتك إنسان متحرك بتروح وتيجي. نفس الإنسان ده زيه بالضبط واحد بيتحرك. عد معايا، الكلب والقطة والبقرة والجاموسة والأسد، أيوة، والثعلب والذئب، صح ولا غلط؟ بيتحرك. طيب ايه بقى اللي هيفرق بقى الروح دي من الروح دي؟ بتجيب العجل كده وتجيب ذبحه كده، والله هو اكبر، يرفص ويجي ميت رايح خلاص. نفس الانسان بيتذبح، يرفص ومات خلاص. الاثنين فيهم روح، ده فيه روح وده فيه روح، ايه الفرق بالاثنين؟ يلا، الروح بتاع الانسان ده إن لم يزكيها أصبح كالبهيمة. سبحانك ربي، سبحانك ربي. وإن زكاها بقى أشرف عند الله وأكرم من جبريل. يا الله يا الله يا الله. أيوة عم الشيخ، اسمع ليه. هذا الإنسان الذي وضعت فيه الروح وزكاها هو أفضل وأكرم على الله من جبريل. الله أكبر. شوف جبريل بقى اللي بتعمله 50 شنة ورنة لما يتكلم، اللي ده تكلم الله سبحانه وتعالى كل الملائكة تغمى عليها ما عدا جبريل والروح فيها. طيب يبقى احنا عندنا القاعدة بتاعتنا يا شباب، ايه انت فيك ايه؟ روح. الروح دي من اديها لك، يلا بسرعة، رب العالمين اديها لنا، اديها لك ليه بقى سعادتك؟ يلا، أكل وشرب وشهوة وجماع وأرحام تدفع وأرض تبلع. ايه رأيك؟ يدك الروح دي ليه؟ تأكل وتشرب وتنام وشهوة، أرحام تدفع وأرض تبلع. دي الحياة. البقرة الجاموسة تأكل تشرب وتنام، ها، وتخلف، صح ولا غلط؟ وتخلف وتموت. أعوذ بالله. بقى أنا محمد، ركز معايا كده، دي واحدة بس، أنا محمد، أنا عايش في الدنيا دي زي البقرة دي، خراب ياض. ها مشايخ بالله ينفع انا اعيش في الدنيا دي زي البقرة؟ ما انت عد معاه، البقرة بتعمل ايه؟ الحمار بيعمل، يقول الحمار يا عم ايه هنا اللي احنا بنطويش؟ الكلب يا عم، ده كلب، امشي كلب. الحمار، حمار، حمار ياكل ويشرب وينام ويش، عنده شهوة جماع، بيجامع الحمار خلاص، شهوة وبتخلف الحمارة وبتموت. وبعدين بقى وانا عملت ايه؟ بين الفرق بينه وبينه؟ بل والله، يبقى اول انت ربنا خلقك يا راجل تبقى حمار. اه في ناس حمير، ربنا قالها صراحه في القران كده، مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها زي الحمار. من الاخر هم ايه؟ هم حمير. اقول لك يا حمار، انا حمار؟ يالا ده انت حمار ابن حمار، وجدك حمار، انا والله انتوا حمير كلكم، هي كلها حمير. اللي بقى يجيب العصي بقى والسيوف ولا. والله العظيم بجد، هي اليهود هم كلهم، هم وابائهم واجدادهم كلهم حمير. ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل اسفارا. شكرا. اذا تاني، هل انا محمد حمار؟ لا، أنا لا أقبل أن أكون حمارا، أنا لا أقبل ذلك. طب أنت بقرة؟ يلا بقرة، بقرة، أنت بقرة، صوت البقرة، لا تنسى صوت البقرة، صورة، أطول صورة، بقرة، ده أنتوا بقر، إحنا بقر، أيوة والله بقر، اليهود بقر. ليه؟ لم تزكي نفسك. سبحان الله. لا استنى، ده في كلب كمان، يا مولانا انت قاعد النهارده معاك كده عشان تهزقنا ولا ايه؟ يا عم مش انت، والله ما هو انت. انا اديك بس امثله. في كلب صح؟ مفيش كلب؟ في كلب. يلا ها، ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث. مثله مثل الكلب. واحد تقول له انت كلب، يا ابني الكلب انا كلب، ده انت كلب هو الكلب، والله كلكم كلاب، عيله كلها كلاب. ليه بقى الكلاب دي كلاب؟ يلهث، تحمل يلهث، تتركه يلهث. ده الكلب عشان كده مالك يا كلب، محدش لمسه يلهث، وحد لمسك، حد قرب منك، حد شايل عليك حاجه، راجل هو كده عمال يلهث يلهث. سبحانك ربي. اذا انت انسان خلقك الله تعالى بيده الكريمه ونفخ فيك من روحه، ليس لتكون حمار او بقره او كلب، امال لاكون عبدا لله. اول شيء يطلبه الله منك ان تزكي نفسك. الدليل اطول قسم في القران كله، حد يعرفه؟ احسنت. كم قسم هم؟ احسنت، 11 قسم. ربنا يا اخواننا بيحلف 11 مره. ده حلفت لك مره واحده، اقسم بالله جاي من بره لقيت واحد واقف اول عزبه بيبيع فجر وكرات. ده والله العظيم، والله والله بقول والله، خلاص كفايه كفايه كفايه كفايه حلفان، كفايه حلفان. الله يقسم 11 مره. ليه كل ده؟ واخرها جواب القسم الفالح اللي زكيها والخيب اللي بوظها. يلا يا عم. شمس وضحاها، عد، القمر اذا تلاها، النهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها، فالهمها فجورها وتقواها. يلا. قد افلح، كمل، من زكاها، وقد خاب من دساها. الموضوع. ثم ساق بعدها قصة أشنع رجل لن يزكي نفسه، سماه الله الشقي، فانبعث أشقاها. اللي راح ذبح الايه؟ الناقة. ليه؟ ايه اللي خلاها شقي؟ أشقاها، أخلاقه الزفت، أخلاقه النيلة، أخلاقه التعبانة. يبقى أخلاقك أنت، أنت أخلاق، من غير أخلاق ها وأداب أنت ولا حاجة. أنت بقى إيه؟ أوعى تنسى نفسك. زعلش مني، زعلش مني، بينك وبين نفسك، اوعى تقول لحد عليه عشان ده فضيحه دي. قول لنفسك كده، لو انا يا محمد لم ازكي نفسي ها يبقى انا واحد من الثلاثه، استغفر الله، يا بقره يا حمار يا كلب، ممكن الثلاثه كلهم، ريح نفسك. شفت ربنا زي يا اما كن بقى احسن من جبريل، اختار لك بقى حته اقعد فيها يلا، ما توجعش دماغنا يا عم الشيخ. من يريد ان يكون اكرم عند الله من جبريل؟ كله يرفع يديه، كله يرفع يديه. من في الواقع هكذا؟ فضل تعالى دي ملزمه صغيره كده بتاع مثلا 20 ورقه. هذه ملزمه اسمها التزكيه والتربيه. ممكن ان شاء الله ابو اماني اللي يحتاج يصورها له ان شاء الله، اما ده بي دي اف او تصورها له. دي ملزمه صغيره كده يعني فيها قواعد وخلاصات للتزكية باختصار، يعني فيها شغل كبير جدا. هي صغيرة بس شغل كله شغل قلب قلب قلب قلب، عايز واحد يفهم. وصل كده؟ إن شاء الله تعالى نقرأ منها بعضها ونعلق عليها سريعا كده مع بعض، بحيث إن شاء الله كل مرة نقف مع حاجة حتى نصل إن شاء الله إلى النهاية نكون قد انتهينا منها قراءة وعملا. قراءة، يبقى أنت الآن عامل زي مين؟ زي الطفل الصغنن اللي لسه بيحبي. بنعلمك إيه بقى؟ نقول لك خط العتبة تا تا. أوعى تمسك الكوبس عشان تتعور يا حبيبي. أوعى كخ. ليه؟ دي التزكية. بناخدك كده. أوعى المصاصة. أوعى توسخ البلاط. أوعى توسخ السجاد. أوعى تقع في البانيو. تغرق. أوعى. ناخد بالك بعد كده بس لو سمحت بقى اترك نفسك للقصه دي. واول علاج عشان تنجح فيه ان تعلم انك تحتاج للتزكيه. اذن السؤال هنا، من منا الان غني عن التزكيه؟ يقول لك الحاج محمود حاج عبد الله غني عن التعريف. يعني ايه؟ يعني عالم معروف. انا بقى في التزكية ايه؟ مش غني ولا حاجة، انا افقر الخلق الى التزكية، نفسي حد يزكيني. طب مين يزكيك بقى؟ مين هيعلمك الادب؟ قول انت شيخ لو سمحت، ما تغلطش فيا لو سمحت. ايه؟ ما اسمحش تغلطش فيا، انا قلت لك حاجه يا ابني انت. اه يا شيخ انت تقول لي مين اللي علمك ادب؟ انا مؤدب يا شيخ، ده انا متربي تربيه على الغالي الحمد لله. حد اتكلم معاك في حاجه؟ ايوه انا من عيله. مش ده قصدي. انا قصدي انت سعادتك كده جلست مع حد من المشايخ او العلماء او الدعاء واداك قواعد في التزكيه تتزكى بيها، تتربى، ترفع شأنك التربوي الأخلاقي. يعني بسمع ضحك من السماع بقى، أنا عايز قواعد التزكية اللي بقى تمشي واحدة واحدة تلمسك بيت إيه ده معقولة؟ آه. ويظهر ذلك على أخلاقك، على شكلك، على جسمك، على بدنك، على حالك، كله هيتغير، كله هيتغير كده، تتصبغ صبغة كاملة. يا نهار أبيض، زي مين كده بقى؟ عارفين مين كيكا؟ زي مين؟ زي أبا الوليد عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة هو عمل إيه؟ إيه اللي عمله؟ قال يا جماعة بتوع قريش أنتوا زعلانين ليه؟ قالوا محمد يا عم عامل مشاكل. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عامل مشاكل، قاعد في وسط عند الكعبة وأنا نبي وأنا نبي وعامل حاجات كده يقولها للناس والنسوان عمالة تسمع الحاجات دي تتغير. أنا مش بصفها معاه، قال بس كده، ده ابن أخويا. قاعدة واحدة بس هظبطه دماغه. قاعده واحده وانا كفيل بيه. قال اتفضل يا عم، ده احنا غلينا معايا يا راجل، تعبنا جدا الراجل ده، سيبهولي بس سيبهولي. ثم ذهب ابا الوليد الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس قدامه كده. قال له يا ابن اخي. قال له اتفضل. قال له انت عامل مشاكل ليه؟ لو انت عندك مشكله عايز فلوس قروش دراهم، يعني عندك حاجه نفسيه وعايز فلوس تشتري حاجات، ساجمع لك الاموال من قريش وتبقى انت اغنى واحد فينا. ها يلا يا عم، من عقلك اهو، من عقلك، عرض مغرى اهو. وان كان الذي ياتيك عرضا من الجن، لو انت ملبوس عندك عفريت، نجيب الشيخ سيد، قصدي نجيب حد من الجماعه بتوع قريش، خلاص ايه يقرا عليك الرقيه وتخف العفريت، ايه ها يطلع. ما هو كده، لو عندك عفريت نفسك وان كان يعتريك شيء من الجن عالجناك، قرانا عليك جيناك واحد ساحر من الدجالين ويجيب لك عفريت تطلعه من عندك. وان كنت تريد بهذا ملكا، عايز بقى بتحب الملك بقى والكرسي بيعجل كده ويلف لوحده كده، الكرسي الحلو ده اللي بيبعد عليه ما بيقومش خالص، كرسي نيله عليه خيره اللي يشبط فيه ما بيقومش، هنجيب لك كرسي من عندك عليه، ايه رايك؟ ها كرسي، يعني انت بتبقى الملك بتاعنا يا عم، هجيب لك كرسي كبير قوي كده عند الكعبه تقعد عليه يا محمد، ده بقى الملك بتاعنا. ايه رايك؟ في حاجه انا مزعلك هنا دول كلهم؟ بص بقى، الادب والتزكيه لما يغير، لما ايه يغير الشكل تغيير. او انت هيت يا ابا الوليد، شوف الادب، الله شوف الادب، شوف الاخلاق يا رجاله، اخلاق. ما انا متربي في وسطهم، متربي معاهم، ابوه مات وامه ماتت وجده ابو طالب عبد المطلب ومحدش فضيله، هو حد فضيله ده قاعد ده كتير قوي، متخيل يعني؟ ايوه كتير قوي، ده كان في بيت عمه كتير، هم كتير قوي، عيال اخوه كتير جدا، ما حدش فاضل حد، لا حد فضل ياكله ولا شيء. يمكن انت مثلا انت في البيت، انت مثلا انت الولد الوحيد في البيت، انت بقى الايه الدلوعه في البيت، القميص بيتكوي والفطار بيجي والغدا لكن بتكون مثلا انتوا 10 في البيت، هقول لي اوكي يلا لو سافر فيك اصلا كل اسبوع مره، فين الواد ده راح فين؟ الواد ده كل ايه وشرب ايه؟ ولا حد يعبر فيك، ده هم عيله كبيره قوي في مكه في بيت واحد بس بيتربوا في بيت واحد، فاكل شرب ما حدش يسال فيه، اللي يتربى يتربى. قال له او انت هيت يا ابو الوليد، مش خلصت عم الشيخ؟ خلصت يا صاحبي. اكبر مشكله لما شاب حلو كده محترم كده شكله حلو كده وياخد صفات الصيع، يحب قوي يقول كلام المنحلين، ايوه يا صاحبي، ايوه يا باشا، مش هحلك والله، مش هحلك، ايه الكلام الخايف دي؟ كلام الناس اللي ايوه والله كلام البطاريه، كلام الصيه. انت مش صايع، انت مش صايع، انت مش حمار، انت مش بهيمه، صح ولا ايه؟ انت انسان خلوق، عندك اخلاق، كلامك محسوب عليك. متحاولش خالص تبقى شبه دولت، لان انت مش شغلتك، مش شغلتك. هي اصلا مش يعني، هو اصلا مؤدب وحلو قوي، قاعد مع عيال قلبوا له دماغه، فبيحاول بقى يعمل ايه؟ حتى هنا كده يجيب كده لحتين كده عشان يعمل البوف الحلو كده، ويحاول يقطع البنطلون من هنا، ويحاول بقى ايه يتألق دور بقى الايه الواد اللي ايه الواد بتاع الشارع. اه يا عم، اه عامل زي ايه؟ مش عجبني الاكل ده يا اخويا. ارجع لاصلك يا اخويا، ارجع لاصلك. ايه؟ خليك زي ما انت كده، انت محمد وانت محمود وانت عبد الرحمن بتاع زمان القديم الحلو كده، ما تحاولش تتفزلك. اه، وانت شعرك الحلو اللي ايه اللي ربنا خلقك بيه اللي بتسرح حلو ده، خليك شبه الناس الحلوه المحترمين. ليه بتحاول تتزني في وسط الصيع؟ ده واحد منحل، ربنا كتب عليه يكون ضال كده. سبحان ربنا، عافيك يا حبيب قلبي، ربنا عافيك، وربنا يهديهم كله، امين، ربنا يهديهم. بس هو كده شكله كده، عايز يحب يكون كده، عايز يبقى تايه خربان. عجبال الحلقه قوي، وعجبال البنطلون، وعجبال السلاسل، وعجبال البنات، وعجبال الموسيقى، وعجبال الدباكه دي كلها، هو عاجبه الشكل ده. انت زنك نفسك في وسطهم ليه؟ يلا قول لي. قال بقى قال ايه؟ قال: او انتهيت يا ابا الوليد بكل ادب. اتفضل يا عمو. واحد داخل كبير قدامك كده، اتفضل، مش تخش كده، اوعى كده يا حج، اوعى حج، اوعى حج. ايه حج دي؟ اسمع حج. واحد داخل كبير، وسع للكبير والكبير يدخل الاول، صح ولا ايه؟ مش دي الاصول؟ صح. واحد كبير بيتكلم تسكت انت والكبير يخلص، بتاكل في اكله في عزومه، يخش الكبير يتفضل، في معالي بتوزع، ادي الكبير معلقه. خلي عندك ادب وذوق واخلاق، اللي اسمه الاتيكيت. اسمه ليه؟ ها؟ الاتيكيت. ها؟ راح بقى ايه؟ او انتهيت يا ابا الوليد، خلصت اللي عندك؟ قال: انتهيت. قال: اسمع مني. فتلا عليه صورة فصلت. ماشي، في امان الله. صورة فصلت، ومن اياته الشمس والقمر، الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. تلا عليه اول صورة، وهو يقرا قران بس، ما تكلمش نص كلمة، تلا عليه الآيات كلها، سورة فصلت. وفجأة يعمل كده، بص بقى اتغير ازاي. فبص لما الوحي نزل على البقرة، على الجاموسة، على الكلب، على الحمار، ما دي عقول، صح ولا ايه؟ بهايم ماشية. لما هذا البهيمة نزل عليه الوحي النور، غيره، برق كده وعمل كده، وشه حمار، قلب الوان. كان الاول وشه ايه؟ ابيض، وشه حمار، واحد ايه؟ عنده حاله مش طبيعيه، ضربات قلبه بقت سريعه، متوتر، وعامل كده ومبرق: ان له لحلاوه، وان عليه لطلاوه، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق، وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. خد بعضه سغو خالص، ما نطقش خالص، وطلع على قريش قاعدين عند الصفا، العصابه كلها قاعده عند الصفا، بقيت كده: يا ابو لهب، يا ابو جهل، وين هزروا؟ فجاه نفش ام احد جاي. بص فاكر معايا في الحال، الراجل بتقول ايه؟ شوف الراجل بتقول ايه من بعيد كده، بعيد كده، ايوه، واحد ايه، واحد بيخبط ماشي كده ورايح كده ومش عارف يعمل ايه، وتايه ووشه احمر. قال: بص قالوا، قالوا: والله لقد جاء لوجه غير الذي ذهب به. الراجل ده اتغير، هو قام ده شكله اتغير. استنى مش بس ايه اخرتها يعمل في محمد، هل هداه واقنعه ولا ايه؟ لا، وشه اتغير، ده مش بيتطوح، هو سقى خمر ولا ايه؟ سقى خمر؟ ده مش بيتطوح، ده وشه حمار قلب الوان. استنى بس، تعالى يا ابو الوليد، ماذا صنعت يا ابو الوليد؟ ها، عقلت محمد؟ ها. قال: ايها الناس، بص، اتركوا هذا الرجل، ايه، اتركوا، سيبوه في حاله، والله قال كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه وإن يظهر يظهر ملككم لو طلع وعد هيغنيكم وراه. قالوا سحرك محمد لبسك عفريت. مش ده اللي كان قاله؟ ايه اللي حصل؟ القرآن لما تغلغل في قلب الوليد غير شكله وغير دماغه وغير كده. يبقى انت كده لما تقعد في وسط الناس الملتزمة ما تحاولش تتملص منهم، ما تحاولش تلبس جلابية مش بتاعتك. انت هنا قاعد في مع الملتزمين بتوع الدين وانت انسان بتحب ربنا ولبست جلابية الدين، جلابية بتاعت اللي ربنا ادهالك الاخلاق. ما ينفعش بقى تروح كده ليه يا ابن المد، ما تطلعش دي خالص منك، صح ولا ايه؟ تطلع منك انت، انت تقولها، ينفع انت تقولها، ينفع تقولها انت الكلام ده؟ تقول الحلاق، اصل الحلاق هو اللي حلاق لي ايه يا حلاوه الحلاق يا حلاوه الحلاق، هو الحلاق ده هو انت حمار بيسوقك جايب لك كده خرزانه بيبقى ايه؟ ايه يا اسطى لا سمح تظبط لدماغي، ايه تظبط لدماغي مش هحاسبك، يجي اعمل لك كحيت لك كحته كده واعمل لك الضربه. لا لا لا مش بتاع الكلام ده مش شغلي مش شكلي يا حبيبي، انا شكلي حاجه تانية يا سمح، انا عايز شعري احلاق لحلقه المحترمين. اه بقول لك احلاق لحلقه المحترمين، امال ايه؟ زي عندك في الساحل الشمالي يقول لك ايه، الساحل الشمالي يقول لك ايه، ساحل الشريرين وساحل الطيبين. الساحل الشمالي في ايه بتسمينه كده بقى؟ تقول لك ساحل الشريرين كله بقى كباريهات بقى وغني شعبيه بقى وكل يوم حفله ومسخره، والطيبين ناس المحترمه المؤدبه. قال له قول له احلاق لي حلقه الطيبين مش الشريرين. ايوه يا عشان ما ينفعش الحلاق يبقى انت انت اغرد باب ووديك وجيبك كده يا معلم. لا يا حبيبي انت اللي بتسوقه، تقول له سمحت احلاق لي حلقه المحترمين، طلعت من عنده كده بسم الله ما شاء الله، اي حد يشوفك انسان محترم. الحلقه ايه؟ ما الحلقه هي دماغك، الحلقه هي دماغك، الحلقه دي هي دماغك. دماغك هايفه هايفه ما وراكش حاجه وهزو، هتحلق الكحته ليه؟ تعمل لي كابوريا. دماغك عاقله وراجل مؤدب كده وبرستيج واتيكيت، هتحلق حاجه المحترمين، صح ولا غلط؟ مظبوط. عمرك شفت امام على المنبر طالع يخطف في الناس وعامل البتاعه دي ولابس سلسله وحاطط الحظاظه؟ ايها الناس ايها الاحبه ايه يا عبد الله ينفع؟ لا لا ما ينفعش، ما ينفعش خالص. اذا لو سمحت اتظبط، ربنا اداك ثوب البسه، ثوب الحياء والادب والاخلاق. الفاظك يبقى ادب، اخلاقك ادب، اكلك كلامك ما تهدفش طوب بالناس، ما تهدفش حجاره. تعالى يا احمد ليه؟ واجي ليه؟ انا فاضي. ايه ده؟ اتعلم تتكلم ازاي؟ صح؟ وتعلم تفكر ازاي؟ ده اللي عايزينه منك. لو انت بقيت كده يبقى انت يا قالب طوب ماشي يا حمار وكلب وبقرة ماشي على الارض، اما انت اشرف من جبريل، انت ملك تمشي على الارض. وسبحان الله يا فالح يا خايب. ها انت ايه بقى شيخ؟ نعم انا مش خايب. طب روح عليا شويه تقول لنفسك ان انا قلت لك حاجه، ربنا اللي قال انا مش خايب وانت ايه؟ انا فالح. اكيد اكيد الله فالح. الدليل قد افلح وقد خاب، يبقى انت خايب صح ولا ايه؟ يا خايب يا فالح يا خايب. طيب كيف نتزكى بقى؟ كده دي مقدمه، دي كانت مقدمه طويله شويه معلش طولت عليكم فيها عشان دي اسمها مقدمه التزكيه، لازم نسمعها بحلوها ومرها يا شباب، تعرفش مني لازم نسمعها كده بحلوها ومرها، لازم نسمعها وسمعناها الحمد لله. يبقى بقى ايه؟ القواعد، قواعد التزكيه. المنزله موجوده الحمد لله معانا مع الاخوه في الاداره دي، الحمد لله شرحت اكتر من مره وامتحنوا فيها الشباب قبل كده، بس عايزينها تاني عشان ايه؟ نزود شويه الايه؟ مساله التزكيه عشان قلب الطوب ده نفكه شويه، مش قلب طوب ده انسان بجد. يلا خش على المفيد. يلا قال لك هنا مولانا، ركز معايا، مجالس اخلاق اهل القران. الاصل الاول الادب هو مدخل مهم قبل طلب العلم، هكذا قال السلف. ان لباس الادب هو أول شيء يفعله من من الله عليه بالعلم. وإن طلبة العلم وحالين راية الشريعة هم أولى الناس بهذا اللباس، وهم مخاطبون بالدرجات العلى من هذه الآداب وبالذروة من هذا السنام، سنام الأدب. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل كانوا يوبخون طالب العلم إذا بدأ عنده شيء من تجاوز حد الأدب أو اقترف شيء من سوء الأدب. قال الحجاج بن أطأة: إن أحدكم إلى الأدب أحوج منه إلى 50 حديثا. يعني مش مهم حديث كده قوي، مهم الأدب. قال الليث بن سعد: أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. والأدب هو إبا استعمال الخلق الجميل، وهو ما يحلم به الإنسان، هو تاجه الذي يتحلى به في المجالس والمجامع وأمام الناس. أكرر اسمع معنى الأدب. ما هو الأدب يا عبد الرحمن؟ الأدب هو استعمال الخلق الجميل. الله، هو ما يحلم به الإنسان، هو تاج يتحلى به في المجالس والمجامع وأمام الناس، ده الأدب. ويكون مرة ثالثة يا الله، ما هو الأدب؟ هو استعمال الخلق الجميل. ها، هو تاج الإنسان اللي إيه؟ عندك تاج فوق رأسك كده، كاسكتة، كاب، تتحلى به أمام مين؟ ها، في المجالس ومجامع الناس وفي أي مكان حتذهب إليه، كلية، جامعة، مدرسة، أبوك وأمك، رايح ميت، رايح جنازة، رايح فرح، ده تاجك اللي هتلبسه في رأسك، تلبس تاج. تاج أسود كله أخلاق زفت، تاج أبيض منور كده كله لؤلؤ وألماظ. طيب ماشي، قال لك: والأدب على ثلاثة مراتب، احفظهم صم، أوعى تنساهم أبدا. أنا هتأدب مع مين؟ أول حد هتأدب معاه هو الله. صح ولا إيه؟ مظبوط؟ صح يا شباب؟ ينفع أنا بأخلاقي حلو مع الناس بشكل كده حلو برستيج كده، أوكي ميرسي، أوكي ميرسي، ثانكيو، وبعدين ومع ربنا أي الأدب ما يصلح. يبقى أول أدب مع الله. الأدب الثاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدب الثالث قال: مع خلقه. إيه؟ مع باقي الناس بقى، الخلق كلهم. والخلق على ثلاثة أقسام يا سبحان الله. يبقى واحد هتأدب مع مين؟ ها بسرعة. و باقي الناس، اوعى تنسى كده، ده مش حفظ، ده تفهمه. هتأدب مع ثلاثة: مع ربي، مع نبيي، مع كل الدنيا. طيب دي ما عند الخلق الأدب مع الله الأول، مع الله، والأدب مع رسول الله، مع الناس. الأدب مع الله، قال: والأدب مع الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. دي كلها مقدمة، عد عندك يا عم. قال لك: الأدب مع الله، مع الله مش مع الناس، مع الله، مع ربنا بقى، مع الكبير المتعال، ثلاث إيه أقسام احفظ معي. قال: صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. اثنين: صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. ثلاثة: صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه سبحانه وتعالى. الله، والله كل واحدة فيهم عايزة محاضرتين في الكلام ده، هذا كلام كتير قوي اتقال. ليه؟ كيف أتأدب مع الله؟ بثلاثة أمور: صيانة المعاملة، بتعامل مع ربنا خايف إن اتعامل معاه يزعل، يغضب مني، أعمل حركة يغضب مني، خايف، خايف بأدب. صيانة، بتصون المعاملة، ده أنت خاين، ما صنتش العيش والملح. صح ولا ايه؟ ايه؟ ما صنتش العيش والملح، ده انت ناقص، ما عندكش اصل. طب مع الله بقى، صيانة المعاملة، أن يشربوها بنقيصة. ولأن ده إنسان ناقص، ده أنت ناقص ما عندكش أصل مع ربنا، بقى يبقى ناقص عند ربنا. أوه لو ربنا قال لك يا ناقص، إيه رأيك؟ جامدة أوي صح؟ تستحملها؟ مين يستحملها بقى؟ أنا لا أتحملها الصراحة. واحد يموت صح؟ تسمع الكلمة دي من الله؟ يا ناقص. اثنين، صيانة قلبه أن يلتفت لغيره. قلبك بقى، قلبك بروح لمين؟ أعرف للبيت ماشي خلاص. ثلاثة، صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه سبحانه وتعالى. هتريد إيه؟ أنت مجرد بقى ناوي إيه؟ ناوي تعمل إيه؟ بتفكر في إيه؟ هتعمل مصيبة إيه؟ هتعمل ذنب إيه؟ ناوي على إيه؟ ثلاث حاجات مع ربنا. طيب مع الله المعاملة مع ربنا. رايح النهاردة ماشي نازل من البيت، أمك قالت لك عاش يا أبو أحمد، ماشي إيه يما؟ عاش يا ابني، هات لي يا ابني معاك كنت جاي كده إيه؟ كيلو لبن، وعدى بتاع الخضار هات لي 2 كيلو بطاطس، وعدى بتاع الفرنة هات لي 10 جنيه عيش، وعدى بتاع السمك هات لي 2 كيلو سمك، وبتاع الليمون كده هات لي نص كيلو ليمون، حاجة تانية يما بس كده يا ابني عليك النهاردة، ما عينيا ليك يما. تيجي رايح مين فيك يقول لأمه عينيا ليك يما؟ أنت؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. حد قال لك جزاك الله خير؟ جزاك الله خير. قول لها عينيا ليك. تقول لك حاجة؟ قول لها عينيا. ماشي. ما أنا لسه نازل. وكل شوية ولا إيه؟ مش صورة واحد وخلاص بقى. كل شوية رايح جاي رايح جاي. أنت فاضية؟ ما لكش حاجة. عندك ابنك أهو ولا بنتك أهي. في عندنا يعني. خايب. يا خايب. كانت خابة. كانت خابة. بس يا خايب. يا خايب دمنية. ما حدش طايلها صح ولا ايه؟ تقول لها بس كده عينيا، عينيا ليك بس كده، عينيا بس كده سلام. مهم عينيا يا ام، تروح عند البقال ازيك يا حاجه اتفضل كام؟ شكرا شكرا شكرين جدا بتاع شكرين جدا بتاع اللبن. اه ماشي. تلف على كل الناس في الشارع التجار تتعامل معاهم، تروح الجامع بتقابل الناس في الجامع اهلا الشيخ فلان ازيك يا شيخ ازيك يا حسين وعامل ايه وتقعد كده وريح فرح تطلع فوق تلبس البله والشيك وتنجش كده وكاجوال تحط البرفان وتنزل كده وبرستيج بتاعك تروح الفرح الواد الجنت كده بص نفسك كده في الموبايل كده شويه تعمل كده الله استنى كده الله ايه الشيكه دي ده انت واد كاجوال الله مهتم قوي بالقصه دي تروح الفرح كده وش باين الشيكه بتاعتك والجزمه كده بنطلون معلش يا باشا قفرت عليك خلاص اسمعني اسمع الكلام ده حقيقه خلاص يبقى انت رحت الفرح ورايح الميت بقى واقف كده يعني غريب زعلان يعني حزين الراجل يعني والميت اصلا ما يضربكش ولا هو بتاع صاحبك اصلا قريب صاحبك بس هتعمل الواجب ماشي كده بقال الله بقال الله بقال الله عز الله أجر خدت اللقطة قلت طالع كده إيه يا سلام يومك كله معاملات صح بالله عليك صح حصل كده مش ده صح رايح عند المدرس بتاعك بتاع الحصة أي نعم يديك على فكرة لكن تحب تظهر قدام العيال إيه أنت بتذاكر كويس وبتجاوب كويس تقول آه دي بتحاول بتحاول ما يضربكش أنت ممكن تقعد تقول لي سهران وتعمل واجب عشان ما تضربش على قفاك بتحاول ما تضربش على قفاك بتحاول المهم فلك مع كل الناس معاملات تصحى من النوم حد ما ترجع تنام واليوم كله معاملات كل واحد ليه معاملة انت حافظها صم وعارفها ودارسها ولك فيها برستيج اتكيت صح غلط الا الله الا ربك الوحيد اللي انت ابعد شيء عنك في معاملته عرفت القصة كلها وصلت فين تقعد طول تتعامل مع الناس كلها كل واحد ليه معاك برنامج وليك وجهه وليك كلام واهلا يا باشا وسعدت ممكن تكون الكلام في كلام وضحك على بعض وكلام حلو معسول عمال تتكلم تيجي عند ربنا الوحيد الله ربك الوحيد تخليه أبعد حاجة عنك. إيه رأيك؟ إذن أول معاملة مع الله، كيف تتعامل مع الله إذا غضب منك؟ أنت النهاردة صاحبك، أنت صاحبك إيه يا عم؟ معلش بدون زعل، بس معلش، مش أنتوا يعني، مش أنتوا، ناس تانية، ماشي؟ استني، لو البت ما صبحتش عليه يتقهر، يزعل أمه وأبوه ويضرب إخواته وينفخ ويقطع الكتب، مالك؟ البت النهاردة ما سابتش عليا، ما صبحتش عليا، يا عيني عليك يا أخويا، ما قلتلكش بنجور، إيه؟ بنجور. يا أهبل أنت يا عبير، إزاي ما تكلمنيش؟ أيوة زعلانة. طب زعلانة مني ليه؟ يا حياتي يا أخوي يا حبيبتي، حبك بص 10 خرص، زعلانة مني ليه؟ إيه مزعلك؟ بتحاول تلف زي الثعلب حواليها كده، يعني زعلها أثر فيك أوي أوي أوي أوي يا واد. طب إذا غضب الله بتلف وتدور كده بتحوم؟ الله وفين الله؟ فين الله؟ الله فين؟ الله اللي خلقك. شيخ دخلنا بقى في المشيخة بقى والدين بقى. شيخ نعم، مش وقت يا شيخ الله يكرمك، يعني يوم الجمعة عند الشيخ هناك. هذه مشكلة. أن تحسن تعاملك مع كل الناس وتسيء معاملة رب الناس اللي خلقك، اللي أوجدك من عدم. لو أبوك غضب منك ما تنامش الليل وأمك، وتزعل وتزهق. لو ربك غضب حالك إيه؟ جاوب علي. لو ربك غضب، لو الله غضب، كيف أتعامل مع الله إذا غضب؟ كيف أتعامل مع الله إذا أحبني؟ كيف أتعامل مع الله إذا استحى مني؟ كيف أتعامل مع الله إذا أعطاني؟ كيف أتعامل مع الله إذا أعرض عني؟ كل دي طول النهار معاملات مع ربنا. يبقى أول أدب مع مين؟ كل واحدة لها شرح، لها محاضرة، ساكنش عليا، دي كلها مقدمة، ماشي؟ ثانيا الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك والأدب ده هيكون الثاني. واحد، الأدب هو كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالتصديق. هقولها تاني وتالت، ماشي؟ مش هسمعها دلوقتي حالا. تاني، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، سهلة جدا مش هنطول فيها. تاني هو كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالتصديق. حد احفظهم؟ اقولهم ثالث، كمال التسليم له صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره صلى الله عليه وسلم وتلقي خبره بالتصديق. صعبه دي كاخر مره، يلا عشان نقول فين حاج ناصر علم الدين؟ ما جاش النهارده، مفيش بروش، يا مشكلة، ربنا يرزقه. طيب، كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالتصديق. ده الأدب مع مين؟ كل واحدة فيها محاضرة، استعجلش علي، واحدة واحدة، ماشي؟ الأدب مع خلقه، مع مين بقى؟ مع باقي الناس بقى. وهنا ذكر مجموعة من التعاملات. قروش، الله أكبر، من يسمع الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 20 جنيه هدية جاءت من عند الله. يا واد افتح البتاع المايك يا هلا. عبد الرحمن فرج ولا مين؟ عبد الرحمن سعد؟ مين عملها؟ طفل صغير؟ ماشي لا بأس. هنا العبادلة كلهم؟ العبادلة ها؟ دي العبادلة ما شاء الله، عبادلة عبد الحميد وعبد الرحمن وعبد الرحمن وعبد الرحمن وعبد الرحمن و عبد الوهاب ومصطفى. يلا طيب، مين يقول يلا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 20 جنيه قل أنت تعال. تلقي خبره حديث يعني بالتصديق. تعال قل عشان أيوه جزاك الله خيرا شنقني. بقي إن شاء الله 3 دقائق إن شاء الله ونخلص نشطبه. جزاك الله خيرا الله ولك. هذا من الأدب أيضا وأدب ما شاء الله. نكمل نكمل بقى قال آخر حتة ونروح ناكل ناكل نروح ماشي. غذاء البدن جاهز خلاص 5 دقائق بشطبه إن شاء الله. جهزوا الأكل يوم جهزوا الغداء جوعنا اليوم. ركز بقى الأدب مع الخلق كلهم بقى. إزاي يا عم الشيخ؟ إزاي يا مولانا؟ صحصح معايا بقى صحصح معايا شيخ عبد الرحمن منور الله النهارده والله القعدة. عبد الرحمن سعد منور. طيب ماشي هذا الإعلامي الكبير المخرج العالمي معنا إعلام ومعنا بيولوجي معنا كيمياء معنا كل حاجة فضل تعالى معنا الله سبحانه وتعالى الرزاق الخير. طيب. الأدب مع خلقه معاملتهم بما يليق على اختلاف مراتبهم. كل واحد له ايه معاملة خاصة. قال لك مين بقى؟ فكل مرتبة فلكل مرتبة أدب. اوعى تقول لي مرتبة مش للنوم. مرتبة يعني منزلة. فلكل مرتبة أدب. ركز كده. فمع الوالدين أدب خاص. يا زيزو يا زيزو ركز معايا يا زيزو. فمع الوالدين أدب خاص ومع العالم أدب أخص منه. الله الله الله الله الله إيه ده؟ ها ومع ال ومع ال قول مع الباشا مع السلطان أدب يليق به. يبقى تفرح قوي الجماعة اللي هم تفرحهم قوي. يقول لك السلطان كده إياك والخروج. حاضر هنا حاضر. ومع الأقران أدب يليق بهم أصحابك يعني. ومع الأجانب بقول لك إيه وهتفهمني غلط الروس بقى وال بريطان بقى ولا لا مش دول خالص. مع الاجانب اللي هم يعني مش اختك ولا عمتك ولا بنتك ولا خالتك. فهمتني صح؟ تقول الاجانب دول يعني واحد تعامل مع الاجانب يا شيخ يعني روح بقى عند الاهرامات كده ولا في القلعه واستلقط بقى الـ ها الاشكال والالوان هناك. لا يا حبيبي اجانب هنا لهم حالهم خاص. قال ومع الاجانب ادب يختلف عن أدبه مع أهل بيته. بنت خالتك بنت عمك بنت عمتك بنت الجيران صحبتك استغفر الله قصدي البنت في الجامعة مش صاحبتك في ايه عناش في الجامعة أصحاب. ها يبقى تاني كده كم واحد عين معهم؟ الوالدين العالم الرئيس والأصحاب والأجانب. هذا من ثاني بصورة ثانية الوالدين والشيخ والرئيس والأصحاب والأجانب. قالهم ثالث يلا ها بالبلد ها ها أبوك أمك ها والشيخ والرئيس والأقران أصحابك يعني الشلة والأجانب. فهمناها كده ما فهمناش؟ يقول هنا الأدب أدب مع الوالدين. أول واحد قال لك تأدب مع مين؟ أبوك وأمك. يلا يعني صعب قوي يا شيخ. مفيش حد ما تخافش مش هقول أسماء. صعب قوي يا كابتن تبقى أنت مع صاحبك وقت كده وتفرح معاه وضحك معاه وهي طول النهار ضحك خش البيت تقلب 114 على طول خش البيت اعمل كده ايه ده واحد متضايق مخنوق هنتحر ايه البيت ده القرف ده يا ده يا كذاب انت لسه من شويه كنت ايه كان صوتك مال الشارع ها ها ها ها لما دخلت ابوك وامك بقيت نكدي الدنيا اتقلبت في وشك قوي يا اخويا يبقى انت رايح تتقدم لي مع اصحابك ومعاملة كده وكريم قوي. انا ان شاء الله النهاردة غدا عليا يا شباب، النهاردة 2 كريب بالشوكولاتة وواحد كريب باليانسون. ها هي عدها يا عبد الله يا مخلوق، عديها وخلاص بقى، خلاص واحد كريب باليانسون عليا الشلة. تروح هناك وتروح لامك، روح يا حبيبي هات لي بس 2 جنيه عيش، هاتي ايه هاتي معيش، اجيب من ايه؟ اخس اخس. عامل كريم قوي مع الشله، ابوك امك وشك اسود داخل بيت كده متعكنن والدنيا كلها فوق افاك، ايه مالك فيها؟ ابوك امك يا ابني، يا ابني ابوك امك يا ابني، ابوك امك اللي مخلفينك يا ابني، ابوك امك يا هلا، ابوك امك يا ولا، ابوك امك يا اخويا. اي والله ابوك امك اكتر ناس تضحك في وشهم تفرح معاهم. ده لك ما انا حق الناس، واحد شاب قد كده في اولى ثانوي، اولى ثانوي، اولى ثانوي، متخيل يعني عنده كم سنه؟ 17 سنه. يا رسول الله اقعد مع مين كتير؟ ليه اصحابه شله. قال له اقعد مع امك. قال له مين تاني؟ قال له امك. طب مين تاني؟ قال له امك. امي امي امي. طب مين تاني؟ قال له ابوك. ومين تاني؟ وسكت. يعني انت عندك في اليوم 10 ساعات، تدي لابوك ساعتين ولامك 8 ساعات. غريبه ده، اقول لها ايه؟ اقعد معاها وخلاص، اقعد جنبها، والله جنه، والله جنه، اقسم بالله جنه. ولما تروح منك هتبكي دم، والله تبكي دم، والله تبكي دم، حقيقه بجد. الام دي اقعد جنبها كده، هتسيبك تمشي، والله هتمشي، هتسيبك وتمشي، تبقى وحيد كده، هتلف حوالين نفسك، لا هتنفعك امراه ولا زوجة ولا بنت ولا حد في الدنيا هيعوضك عن أمك. فده حقها شوية بقى، ارحمها يا أخي، يا أخي ارحمها. أنا شايف إن الأمهات بتكلمني على التليفون، والله الأمهات تطرش دم، هتتجنن من عيالها، قلة أدب، سذاجة، وقاحة مع الأمهات، ويطلع بره مع أصحابه الضحكة والتهليل، عيب عليك يا راجل، عيب عليك. فالأدب مع الأم والأدب مع الأب، والاب ايضا ابوك ده سندك ودراعك وكل حاجه، ابوك ده حياتك قدوتك، ابوك. نعم، فقدت ابوك انكسر منك ضلع، فقدت ابوك في ضلع انكسر، فقدت امك في ضلعين ايه؟ كله اتكسر. فخلي بالك يا عم الشيخ، اوعى الحته دي. تادب مع والديك وتادب مع الشيخ. وقال لك الشيخ بقى اهم من مين بقى يا عم الشيخ؟ من ابوك وامك. معقوله؟ الادب مع شيخك اولى واعظم عند الله من ابوك وامك. هتقول لي ليه؟ ليه؟ اشمعنى؟ لماذا؟ ليه الادب مع الشيخ اهم من الاب والام؟ هما سبب حياتك، هو سبب نجاتك، هم سبب حياتك، هو سبب نجاتك. سهله كده؟ صغير الموضوع. هم جابوك الحياة، سابوك، هو بياخد بيديك كده يقول لك الجنة الجنة الجنة، أوعى النار ينجيك من النار. وصلت؟ قال قال إيه؟ قال وعلى العالم أدب أخص منه. وصلت كده؟ ومع السلطان الحاكم، يعني طبعا إن شاء الله في محاضرة خاصة للحاكم، وهي هي الخروج على الحاكم وعدم طاعته وعدم امتثال أمره. وجاء عن السلف والصحابة والتابعين وأمة الإسلام كلها أحاديث وآيات تفصل القضية كلها. يعني يعمل إيه؟ يسمع كلامه وخلص الموضوع. هيهد البيت، تخليه يهد في دماغك، تخش أنت الجنة، ها؟ أيوة، وتموت شهيد، خلص الموضوع. طيب بعدين؟ والجروش معلش خليها عليك، عيش فقير، ربنا يعينك يا رب وعدها على خير. يعني يا شيخ، هو قال السلف هكذا، ما جاء في القرآن والسنة والتبيين والأدلة وكل شيء، لا تخرج على رئيس ولا حاكم ما أقاموا فيكم الصلاة. المظاهرات لا تجوز، المظاهرات حرام. لماذا؟ لا تغير شيء. المظاهرات صنيع أوروبي يعمل في الدول الحاجات دي كلها عشان تبوظ الناس، تضحكوا عليهم وبوظ الدول. السودان مثلا، عارفين السودان؟ السودان دي، السودان مطلوب حاجه من السودان واحده بس، هي تمزيق الجيش السوداني. يعني الجيش السوداني عبارة عن جيش. الأم البلد عبارة عن الدولة عبارة عن إيه؟ عبارة عن الدولة عبارة عن مؤسسات أكبر حاجة فيها لإيه؟ جيش. هو القوة اللي بتحمي كل مؤسسات دي كلها. طب لو أن الجيش ضرب في بعضه باظ كل حاجة، شكرا مع السلامة، كله باظ، كله باظ. ليه؟ ده سلاح بيحمل طيارات، دبابات، شوارع، حرب شوارع تبوظ. فالمطلوب من جيوش المنطقة كلها العربية الجزيرة كلها تضرب في بعض تنهك. فالسودان، اليمن مثلا، سوريا، بص كده في كل حتة السودان جيش مع بعضه بدك ببعضه، كلهم مسلمين مع بعض طحنين بعض، اللي يلحق ياخد. يجي بقى واحد مدني في النص، عمارة فيها مدنيين تدك، كلية جامعة تدك، مش مهم، يتصارعوا على كرسي الاثنين. المطلوب حاجة واحدة، ايه؟ ان هذا الجيش ينهك. يجيب ايه؟ ها؟ اخره. جبت اخرك؟ اه. نتدخل احنا بقى، عايزين ايه؟ انتوا عندكم ثروات يا عم الشيخ، عندكم ذهب في الجبال، وعندكم خير، احنا نشفطه اللي هم الغرب المجرمين بايدي خونة. روح على اليمن، حط اليمن فتيل في نص، يسمى نصين، حربوا في بعض، ينهك الجيش بدل الجيش، فيبقى الأمة كلها مخلخلة لا قيمة لها، لا قوة لها، ضعيفة. فبتعمل ايه؟ جاءت النصوص القوية القرآنية النبوية بعدم الخلاف والشذوذ. يعني إذا تأمر عليك عبد حبشي، والعبد الحبشي ماله بقى عم الشيخ؟ مناخيره فطصة، شفايفه قد كده، ايوه، وسويد سبحان الله، وشعره اكرد او اصلع اقرع، وشكله كده ما يصورش الخاطر ولا العين، وقال لك انا الرئيس. يا نهار ابيض، ده يعني يا رسول الله، وان تامر عليك عبد حبشي فقل سمعا وطاعه. سبحان الله، سمعا وايه؟ ولا طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية. إذا أمرني هذا العبد الحبشي أن أعصي الله، لا أعصي الله، سهلة كده. تاني أهو، لو العبد الحبشي ده قال لي أعصي ربنا، لا أعصيه، صح ولا إيه؟ أطيع الله، لكن هو أمره إلى الله، أمره إلى الله، خليه يشيل، خليه يعبي عم الشيخ، خليه يعبي في الزكايب. يوم القيامة يحملوا أوزار مع أوزارهم، وأثقال مع أثقالهم، شيل الليلة. أما أنت مطلوب مني، لست حاكم على الناس ولا تسيطر على الناس، أنت بس أنت نفسك، أنت مصطفى، مطلوب منك إيه؟ تعبد إلى الله بما أمر الله به، صح؟ الباقي بقى أنت مالك بالباقي؟ لاك، إن كنت مؤثرا في مؤسسة فأثر فيها. يعني واحد الشباب أصحابي أصدقائي يقول لي أنا حاسك منصب كبير جدا في وزارة وكذا، وده توكل على الله، خش امسك هذا المنصب، منصب كبير، امسك توكل على الله وانفع المسلمين بهذا المنصب. الله يا عم اهو، صح ولا ايه؟ ايوه، في واحد متعاند كده عايز ايه؟ اصل الاسم ده ناقص حرف، خرب بيتك، هتوديني 50 في مشوار تاني وادفع 2000 عشان الاسم؟ هو كده يا سيد، يلا اتفضل اللي بعده. في واحد كده دماغه ده خربانه، في واحد تاني لو الورق كله خربان، يقول لك يا عم ماشي يا عم، امورك يا عم، يلا يا عم مشي الامور يا عم، كلها معروف، اختم يا عم وخلص، مصالح الناس تمشي. شفت الفرق بين الاثنين؟ واحد يعطل، واحد بايه؟ بمشي، لكن في الصلاح مش في الايه؟ مش في الفساد. يبقى انت في موقعك انت رئيسك، انت في موقعك انت المدير، في موقعك انت المغير، في موقعك انت المصلح. الامه كلها بقى انت مالك بالامه انت؟ وربنا جعلك خليفه على الامه كلها وقال لك عليها؟ لا يا عم، هذا ما يخص السلطان. فالسلطان سمع وطاعة وعدم خروج عليه، خلاص، ولا تنزع يدا من طاعة، ده السلطان الرئيس. وأي سلطان اسمه رئيس، يبقى ممكن ملك، ملك أو أمير، ملك أو أمير حسب المسمى، في ملك في أمير دولة وفي رئيس دولة، هكذا يبقى اسمه إيه؟ اسمه ده اسمه ملك. طيب ماشي، مع الأقران والأصحاب، مع الأجانب، البنات بقى ومع الأخوة البنات دول قاعدة خاصة إن شاء الله اليوم، إن شاء الله تعالى المرة الجاية نبدأ إن شاء الله ونشرع مع عناوين الأدب وكل قسم لوحده عبارة عن إيه؟ مستعدين؟ اللهم علمنا الأدب، اللهم علمنا الأدب، اللهم علمنا الأدب، اللهم علمنا الأدب، اللهم زك نفوسنا، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم حسن أخلاقنا لا يحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا إلا أنت. يا شباب اعلم أخي وابني أيها الكريم المبارك، اعلم إن أعز أمنية كل واحد فينا يتمناها أن يوم القيامة يقعد كتفه لازق في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. أي والله مين نفسه دي؟ مين نفسه فيه؟ أي نفسي فيها الصراحة، أتمناها والله، أتمناها والله. النبي عامل مجلس، مجلس قاعدة كده، عامل قاعدة في حتة وفي ناس تخش عليه تقعد جنبه تسلم كده وتقعد جنبه، ده في الجنة، في الجنة. عارف مين يا شباب؟ مين؟ اسمع كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. الله، ضمانه، ضمان تجلس في الجلسة الملكية. أيوة الله، يقولك النهاردة الملك فلان عامل جلسة وداعي فيها مجموعة من الناس داخلين بقى بنظام كده وكله بكرنهات، وبعدين بقى والكاميرات جايه كده مختارينهم مخصوص متنقيين على الفرازه، باب اتقفل وخلاص والملك جاي هيقعد في وسطهم وهيتكلم كله جنب. دي اسمه مجلس الملك، اسمه الديوان الملكي، او اسمه ديوان رئاسه الجمهوريه. اللي جواه ده مش اي حد، ده الواصل بس، ديوان سيدنا محمد في الجنه بس لاحسن الناس اخلاقه. الله الله الله الله، صح ولا ايه؟ الاخلاق عايزه شغل، صح من الشيخ؟ عايزه ترتيب. الاخلاق الفاظ بتقولها بلسانك وتطلعها سب ولعن وحاجات كده، الاخلاق نظرات حلوه، ابتسامه او تكشيره، الالفاظ معامله مع الناس اما بالكلاحه والوباخه والبرود والسذاجه، يعني بالاخلاق الطيبه والحب والوفاء والكرم. اخلاق ربنا علمها لنا وعلمها لكم. مستعدين؟ لكن اصبروا علينا لا تستعجلوا. وانت جاي كده من مره لقيت لك كده واحد جاي اخلاقه واعه، انجزه يا عم وانت جاي، حطه في كده. قلت ايه؟ عندنا النهارده حلقه اخلاق، يعني هنعمل ايه؟ هنتعلم الادب. هو الادب ده ولا ايه؟ لا والله ده الادب بس، تعالى بس اي حد ما صاحبك كده من اصحابك كده انجزه. ما هو انجزه برضه، ناس ثانيه بدوها في حته ثانيه، خلي بالك بدوها على الشمال. انت انجز كده واحد معاك كده من اصحابك من الشله، وقعدت معاك كده واحد واحد، يمكن تيجي الشله كلها، صح ولا ايه؟ فاصبح البقعه توسعت والاخلاق ايه؟ كثرت في المجتمع. جزاكم الله خير يا شباب، واحسن الله اليكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احسن الله اليكم جميعا.